نصحة حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك إلى آخره. هذه ضعيف لكن معنى صحيح. لهذا ذكره الشيخ محمد في أذان المسجد الصلاة وذكره غيره. هذه ضعيف الإسناد لكن معنى صحيح. بين حق السائلين عليك معنى الإجابة، حق السائلين الإجابة. أقم بشاي هذا لثابة. إن الله يثيب الماشين في طاعته ويجب السائل سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.